يوم كان مقداره

والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خلقناهم مما يعلمون كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوني يغفر صدق الله العظيم.